هذا اليوم في هذه البلاد أقيمت مجالس العزاء لإحياء ذكرى وإحياء ذكر أم البنين عليها السلام فاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيعة زوجي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأم شهداء الطف الأربعة أبي الفضل العباس استشهد وكان عمره فيما يروى 34 سنة وعبد الله استشهد وعمره فيما يروى 25 سنة وعثمان استشهد فيما يروى وعمره 21 سنة وجعفر كان عمره فيما يروى 19 سنة. أكبرهم 34 سنة وأصغرهم 19 سنة، جميعهم في ريعان شبابهم، جميعهم أبناء أمير المؤمنين أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، جميعهم إخوة الحسن والحسين، ولكن أبو الفضل العباس عليه السلام له مزية عليهم أجمعين، بل في الرواية الصحيحة عن أبي حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام في صفة العباس عليه السلام: وإن للعباس بن علي عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء. جميع الشهداء لفظ عام. نعم، قام الدليل القطعي على استثناء أمير المؤمنين، قام الدليل القطعي على استثناء الإمام الحسن، قام الدليل القطعي على استثناء الإمام الحسين. ما لم يقم دليل على استثنائه فهو داخل في هذا العموم. هذه منزلة العباس عليه السلام. وقد روي أن الذي أعان الإمام الحسين عليه السلام في تغسيل الإمام الحسن المجتبى اثنان من إخوته: محمد رحمه الله ابن أمير المؤمنين المعروف بابن الحنفية، والعباس. وفي هذا أيضا دلالة على أن العباس عليه السلام كانت له مكانة سامية منذ نشأته، أي لم يحصل على هذه المرتبة في عمل يوم الطف فقط. نحن لا نعجب أن يصل الإنسان إلى أعلى المراتب في موقف يوما، يقال الرجال مواقف، هذا ليس بعجيبا. يمكن أن يأتي شخص مثلا من المشركين يدخل في الإسلام في المعركة ويقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويستشهد فيرتفع إلى أعلى عليين. وفي موقف معركة كربلاء أيضا حصل هذا، يوجد من كان خصما لريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم غير موقفه فصار نصيرا له واستشهد معه. نحن لا نعجب من هذا، ولكن من كان أمره من أول أمره في أعلى المراتب وقد زاد على هذا أن صار شهيدا مع الحسين عليه السلام حاله يختلف، فكيف بمن كانت شهادته مع الحسين عليه السلام تختلف عن شهادة غيره من الشهداء؟ جميعهم يغبطون أبا الفضل العباس عليه السلام. هذا حال شهداء الحسين عليه السلام، الشهداء مع الحسين يغبطون أبا الفضل العباس، فكيف بغيرهم من الشهداء؟ هذا واحد من أولادها، وإذا كان هذا حال ولدها فإنه يعرف بذلك قدرها عند الله سبحانه، لأن الله سبحانه وعد المؤمنين بوعد عظيم، وهو أن يلحق الذرية بالآباء، فإذا كانت الذرية أعلى درجة من الآباء فيرفع الآباء إلى درجة الذرية، وما ألتناهم من عملهم من شيء، لأن الله سبحانه لو ألحق الذرية بالآباء وكان الذرية أعلى درجة فيلزم من ذلك أن تظلم الذرية، ينزلون إلى أدنى، والله سبحانه لا يظلم أحدا شيئا، فالإلحاق يكون برفع الآباء إلى درجة الأبناء، فهي عليها السلام من هذا الجانب هذا ولدها، ولها باب آخر لعلو الدرجة أيضا، وهو أنها زوج أمير المؤمنين عليه السلام، والله سبحانه وعد المؤمنين بأن يلحق بهم أزواجهم. نعم نحن لا نقول إن أزواج الصلحاء يكونون مع الصلحاء مطلقا، نعم هذا العموم القرآني مقيد، عموم مخصوص خصص بالصالحين إذا كان الأزواج صالحين. أما امرأة نوح مثلا وامرأة لوط لا تدخل في هذا العموم، والقرآن الكريم بيّن أنهما غير داخلتين وغير مجموعتين مع زوجيهما، فهذا عموم قرآني مخصوص. وأم البنين امرأة مؤمنة صالحة فهي داخلة في هذا العموم وملحقة بأمير المؤمنين عليه السلام. هذا بعض ما يكشف عن منزلتها صلوات الله وسلامه عليها. نعم ليس في التاريخ ذكر مبسوط لسيرتها، ولكن هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم من عرفته البشرية، ومع ذلك ماذا ترك لنا التاريخ في صفته الجسدية؟ كيف كان؟ ما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف كان طوله وعرضه، لونه، لون بشرته، لون شعره، إلى غير ذلك؟ التاريخ مقصر تقصيرا فاحشا في أداء حق الرجال الفضلاء والنساء الفاضلات، وأعظم تقصير التاريخ في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن تقصير التاريخ تقصيره في حق أم البنين، فإنها أيضا لم تعط حقها في كتب السير والتراجم والتاريخ، فإنه لا يوجد ذكر يناسب شأنها الذي بيناه استنادا إلى الآيات القرآنية واستنادا إلى الأصول الشرعية اليقينية. لم نستند في ذلك إلى رواية. مقام أبي الفضل العباس عليه السلام معلوم باليقين، ذكرنا رواية أو روايتين فقط للاستشهاد، وإلا فمن المعلوم باليقين علو مقام أبي الفضل عليه السلام. وكون أم البنين زوجا لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا معلوم باليقين. وأما إلحاق الذرية بالآباء وإلحاق الأزواج بالأزواج فمن القرآن الكريم. لم نتطرق إلى تاريخه.